بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا انتهينا في المرة الماضية من التدليس. طبعا كما قلنا هذا مختصر، فالأشياء التي فيها نوع من الصعوبة بنعبرها كمحطة سريعة إلى أن مثلا ييسر الله عز وجل بدراسة مفصلة في بعض الكتب اللي هي الكتب الموسعة. وقلنا بأن التدليس ينقسم إلى أقسام، ابن الصلاح قسمه إلى قسمين وغير ابن الصلاح قسمه إلى أقسام. فمن يذكر لي على عجالة أنواع التدليس؟ فضل الأخ. ايه هو تدليس الاسناد؟ تدليس الاسناد هو ان يرفع الراوي شيخه بصفه او بشيء، يعني ليوري. من يعرف تدليس الاسناد؟ ها تدليس الاسناد، ها ايه تفضل. عاوزين كلام موجز، ان يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه. طب دي واسعة شوية. جميل، عن شيخه، أن يروي عن شيخه ما لم يسمع، لأن حضرتك دخلت لي بقى في إيه؟ في اللي هو الإرسال الخفي على التقسيم. لكن من ضمن العلماء القدامى كانوا يعتبرون الإرسال الخفي والتدليس واحد، لا فرق بينهم. لكن طبعا لأن الإرسال الخفي خفي يعني بسيط، فكان التدليس أشد، فعلى هذا قسموا إلى قسمين. يبقى أن يروي عن شيخ أو عن من سمع منه ما لم يسمع منه، اللي هو الشيخ على العموم. طيب، يبقى عندنا هنا عمن لم يسمع، أن يروي عن من سمع ما لم يسمع. طيب، عندنا أيضا تدليس شيوخ، يعني أذكر، تفضل. أن يعني يروي عن شيخ واحد ويوهم أنه سمع من أكثر من شيخ وهو شيخ واحد. حتى أن بعض أهل العلم، سعيد الكلبي والمصلوف في الزندقة ومحمد بن سعيد، قيل أوصلوه إلى رقم عجيب، يعني في بعض أهل العلم قال حوالي 700 اسم، يعني معناه أن ليه 700 شيخ. فالقصد من هذا هو توسيع دائرة الشيوخ. لكن طبعا مع هؤلاء الكذابين والوضعين في مصيبة كبيرة جدا. لكن أن يأتي مثلا إمام أو عالم ويعني يحاول أن يشوق القارئ بالنسبة لكتابه والإسناد قد انقطع وانتهت المشكلة، فيأتي بتغيير بعض الشيوخ. العلماء يعني كما قال مرروا هذا، كالخطيب البغدادي وغير الخطيب البغدادي، يعني كثير، وابن الجوزي أيضا، كثير من العلماء ممن بعد قرون التدوين كانوا يفعلون هذا، يعني يذكرون للشيخ الواحد مرة بكنية، مرة بلقب، مرة عن أبيه، مرة عن جده، مرة عن جده الأعلى، مرة نسبة إلى بلده، إلى هذه الأشياء. وهناك أيضا قلنا تدليس التسوية. ما معنى تدليس التسوية؟ أن يسبق ضعيف بين صفتين أو يسبق يميل. يعني المهم إيه؟ أنه يعني لا يعمل أي عمل بينه وبين شيخه، بينه وبين شيخه يمشي ويصرح بالسماع، وضح الصورة. لكن يعمد إلى شيوخه، إما شيخي وإما شيخ شيخي، المهم إن لو فيه علة يجودها ويحسنها بالنسبة للإسناد. وهذا النوع صاحبه لابد أن يصرح بالسماع منه إلى الصحابي، لابد أن يصرح بالسماع. أيضا عندنا تدليس القطع، تدليس القطع هو حد يعرفه؟ ها؟ نعم، إنه يذكر فلان ثم يسكت وفلان فيوهم أنه سمع من هذا وذاك. تدليس العطف، جميل جميل، يبقى يذكر شيء يعطفه على آخر. طيب تدليس البلدان، وده منتشر، بمعنى أن يعمد إلى بلد ويعميها على أساس أن بلد مثلا كان يقول كما ضربت في المثال الفات حدثني من وراء النهر، مثلا يذكر بلد من البلدان، زي مثلا بنقول ألقينا محاضرة في الرياض. الرياض دي فين؟ لا الرياض هنا عندنا في كفر الشيخ. لا توقعني في التدليس يا شيخ عبد المنعم. لأن فعلا بعض الإخوة اتصلوا بي أن أنا في الرياض، فالرياض في كفر الشيخ، فيقول مثلا وقد حدثني فلان في الرياض، وقد التقيت بفلان في الرياض، وقد فعلت مجلس تحديث في الرياض، وذلك الشيخ كلهم بيحبوا روح الرياض. فالرياض اللي هي المقصود بها المعشورة اللي هي في السعودية في أرض الحرمين، إلى غير من هذه الأشياء. فتدليس البلدان أنه يوهم أنه يعني سمع من بلد معينة. وعندنا مثلا الخليج، حد هنا من الخليج؟ شيخ سعيد ما شاء الله، ده يقول بقى ايه، ده يتكلم وايه وما عادش يقوله لا. قد رويت من الخليج، سمعت من الخليج، الى غيره. الخليج مقصود بها مثلا كل الخليج بقى، راح السعودية والكويت والبحرين والامارات وهذه الاشياء. فهذه من الروس مثلا، يعني بس الروس دي معرة، يعني الواحد يروح روسيا دي مشكلة. المهم الشاهد فقلنا هذا يعني نوع من ايه، التبجح بالرحلة، انه سافر وانتقل والى غيره. بالنسبة في سؤال يعني دايما يخطر على بال اي طالب علم، التدليس ذمه العلماء وذم شديد، ولعل كلام شعبة كما سمعنا في المرة الماضية، لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وجعل التدليس أعظم وأشد من الزنا والعياذ بالله. طبعا العلماء لهم تأويل في هذا، بأن طبعا لو قارنا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد أم الزنا، فالزنا والعياذ بالله دون الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا طبعا مفسد للشريعة. وشعب أراد هذا التدليس الذي يؤدي إلى التلبيس والتعمية على حكم شرعي يثبت صحته بحديث مدلس. ونقلنا أيضا كلام الشافعي، وهو نقله رواية عن مين؟ عن شعب أيضا، عن شعب من أشد الناس هجوما على التدليس. طيب فما بالكم كثير من العلماء الكبار دلسوا، يعني كبار، الواحد لما يسمع بك التشنيع والكذا، وأي أخ بيسمع كلمة تدليس دي بكش، وبعدين ربما يدافع عن علماء كبار ويقول لك إزاي، لا ده ما دلس. فلما كبار العلماء أو بعض كبار العلماء دلس كثير؟ فضل إليه. لا أنا بتكلم على الكبار فوق، الزهري والحسن البصري والأعمش وكثير من العلماء الكبار، والسفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، كثير من العلماء. لا ده هم أصلا الشيوخ عندهم، ده هم حلقة الزمام الرابط. يعني لما نشوف مضار الحديث هتدور على مين؟ على شعبة، وعلى أقصد على سفيان الثوري وابن عيينة والأعمش والكبار دول. ده الأعمش لوحده له طبقات، 10 طبقات، يعني دول كبار العلماء. حد يجيب لي توجيه كده عشان إيه يثلج صدري؟ فضل شيخ سعيد. ها لحظة. ها جميل جميل جدا. جميل. اه يعني غالبا طبعا انتم عارفين يا اخوانا ان كان في خلافات كثيره بين الاتباع. مثلا عندنا انقسمت الامه الى فيهم نواصب. من هم النواصب يا شيخ صلاح؟ من هم النواصب؟ الذين نصبوا علي العداء رضي الله عنه ونصبوا الشيعه، والشيعه الذين نصبوا المخالف، المخالف لعلي، حتى من قعد يعني من اعتزل الفتنه عند الشيعه مخالف. فهؤلاء منهم علماء كبار ومنهم صحابة عندنا أيضا يعني كثير. فلما يأتي مثلا واحد يروي حديث للشيعة عمن ناصب عليه، طبعا قول واحد ضعيف، وقد يكون صحابي وقد يكون تابعي كبير. فكان كبار العلماء من التابعين كالحسن البصري وغير هؤلاء ربما يسقط هذا أو يعميه، ليس علة في ضعفه ولكن لوصول الحديث أنه موصول إلى آخره. أيضا قضية الفتن، يعني في زمن معين مثلا كان شخص لو ذكر اسم معين ربما وقعت فتنة، كبني أمية لما تولوا لو ذكر أحد من العلويين أو أحد من بني العباس في بني أمية كانت مشكلة كبيرة. وكذلك العكس بالنسبة لبني العباس، فكان بعض العلماء كان يتحرج من ذكر عالم بعينه فيضطر إلى تدليس. ده أظنه الغالب. وهناك أسباب أخرى، علو الإسناد، يعني لو نظرنا يهم أكثر رواية أبو بكر أو مثلا أبو هريرة، المفروض مين ده كان إزاي أبو هريرة؟ أبو بكر يا إخوانا. ها إيه أقصد أكثر رواية في الحقيقة وليس رواية موجودة لنا الآن. من أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ده كان مخرجه ومدخله مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحسب أنفاسه. طيب لو نظرنا إلى مسند أبي بكر عدده قد إيه؟ قليل جدا، بينما مسند أنس مسند أبي هريرة كبير. إيه العلة؟ هي نفس المشكلة، إن عشان يروي لأبي بكر الصديق لابد أن يزيد شخص، فبالتالي علو الإسناد لأدنى صحابي أو أقل صحابي أو أصغر صحابي أفضل، أوقفه على صحابي. وقد يكون هذا الصحابي أبو بكر سمع من أبي، أقصد أبو هريرة سمع من أبي بكر ومن عمر وغير الصحابة. وكذلك ابن عباس، كم روى ابن عباس من أحاديث يعني مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قليل. وباقي الأحاديث أرسلها. ولذلك قلنا اتفق العلماء على أن كل مراسيل الصحابة تعد إيه؟ مرفوعة، ما فيها عليها خلاف. فبالتالي علو الإسناد كان أمر مهم جدا، شرف القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان غالب العلماء، زيك نرى حديث كثير، انظر لمسند أنس، انظر لمسند مثلا أي صحابي، بل نرى يعني ربما بعض أهل العلم يفرح كثير جدا كلما اقترب السند حتى ولو كان فيه إشكال، كما البخاري روى مثلا له ثلاثيات، وهذه الثلاثيات قد يكون في بعض الطرق يعني أعلى وأفضل وجودة في الإسناد، ولكن أراد علو الإسناد. وكما قال شعبة يريد بيت خالي وإسناد عالي. أيضا قضية التدليس، يعني مثلا من ضمن موضوع علو الإسناد كما ذكرت الآن، حينما روى سفيان بن عيينة روى طبعا ما سمع حديثا من الزهري ولا من معمر قرينه، فنزل إلى عبد الرزاق. فلما نزل إلى عبد الرهير عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، هو شيخ الزهري، فاختصر. وهل اختصره بحدثنا وأخبرنا؟ لا، قال الزهري. فواحد من الطلبة تثبت، هل سمعته من الزهري؟ طب ليه ما علقت؟ قال ولا ممن سمعه من الزهري، من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، إلى آخر هذه الأشياء التي في مضانها. وفي يعني كتب كثيرة تكلمت بالتفصيل عن كتب العلل وعلم العلل. ويعني فيما أعرف أفضل كتاب في يبسط لقضية علم العلل كتاب العلل للحافظ، أو شرح كتاب العلل للحافظ ابن رجب الحنبلي وهو كتاب قيم جدا اللي هو علل الترمذي. شرحه شرحا جميلا مبسطا أوسع فيه النفس بسط فيه العبارة. ودائما يا أخوانا الحافظ ابن رجب يعني تجد في كلامه بريق, كلام الحافظ ابن رجب في بريق, حتى أنك لو قرأته أنا نفسي يصعب جدا علي أن أفرق بين كلامه وبين كلام ابن القيم, يصعب جدا بعد أشوف الكلام ده لا بتاع ابن القيم أجده هو ابن رجب. وهو ابن القيم رحمه الله تعالى يعني من أرباب القلوب. فالحافظ ابن رجب جمع بين يعني رونق العبارة وبين العلم العميق, وبالذات في علم الحديث. حتى أن العلماء يقولون لو قارنا بين كتاب الفتح لابن رجب والفتح للحافظ ابن حجر لو تم ابن رجب لكان أصل وكان أفضل. بعد ذلك ننتقل إلى الشاذ. قال النوع الثالث عشر الشاذ. اقرأ يا شيخ عثمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد. النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس, وليس من ذلك أن يروي ما لا يروي غيره, ما لم يروي غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة, فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به, ويرد ما شذ به ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم: النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, ما بعد. قال النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس, وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. ساق هنا كلام الشافعي وأصل به هذه القاعدة: أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس, والمقصود بالناس إيه؟ العلماء. وهذا مهم جدا, أن الشذوذ لا بد أن يكون مخالفة, مخالفة, ولا بد أن تكون المخالفة لثقة أو ثقات. وضحت الصورة؟ المخالفة من ثقة, لا بد أن يكون الذي خالف هذا عشان نقول شاذ ثقة, خالف ثقة أو خالف إيه؟ ثقات. أو أن الثقة خالف كما قلت أفراد أو جماعات. أما لو خالف الثقة أو تفرد الثقة بحديث فلا يعد إيه؟ شاذ, خلافا لما قال الحاكم النيسابوري أنه عد كل مخالفة من ثقة شاذ. وعلى قول الحاكم النيسابوري أن الشذوذ لا يضاعف الحديث على الإطلاق, إن على كلام الحاكم لو أن في مخالفة في الحديث ما بين كون مثلا ثقة أو ثقات أو شخص تفرد بمسألة فلا يضاعف الحديث. والبخاري روى أحاديث في صحيحه فيها تفرد, وكما ذكرنا على سبيل المثال حديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات, فيه تفرد. وعندنا حديث أيضا آخر حديث في البخاري كلمتان خفيفتان على لسان, الحديث حديث أبي هريرة أيضا تفرد. وفي حديث أيضا ثالث موجود في البخاري في تفرد. المهم بأن ليس كل تفرد يضعف, ولكن لابد أن تكون هناك مخالفة, أن يخالف غيره إما فرد وإما جماعة, غيره الأوثق. وليس أيضا مخالفة الأوثق على الإطلاق, دي قضية مهمة. يعني مثلا عندنا شخص ثقة كبير ودونه شخص آخر, فهل مخالفة الدون على الإطلاق تكون شاذة؟ الجواب لا, قد يكون هذا الأقل أعلم بالشيخ الفلاني من الأوثق والأعلى وعقل هذا عنه. وذلك ما قلنا بأن علم الحديث ليس قواعد حساب. علم الحديث روح حياة، أن تعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعيش مع رجاله، وأن تعرف أحوالهم. وذلك كان عند السلف رضي الله عنهم قضية سير العلماء وتتبع حتى العثرات وتتبع الأحوال والدقائق والملازمة إلى آخره، كان عندهم أصل، بل حتى وصلوا لتاريخ المواليد. يمكن الوفيات بتبقى مشهورة، لكن إن عالم من العلماء، ولأن قديما كانوا لا يحسبون تاريخ الميلاد، ما حد يعني فلان اتولد، ولا حد يعلم أن فلان ده يكون من المشاهير، فكانوا يبحثون ويتحرون حتى يصلوا إلى تاريخ الميلاد متى ولد، حتى يعرف من عاصر ومن مع من تواجد في الزمان. فعلى هذا أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس ذلك، وطبعا مش مقصود الجملة فقط، فرد أو أفراد، وليس من ذلك أن يروي أو أن يروي ما لم يروي غيره، يعني ليس معناه التفرد. إذا ثبت أحاديث فيها تفرد وصحيح ورواها البخاري اللي هو أعلى درجات الصحة، بل بدأ كتابه بحديث فرد وختمه بحديث إيه؟ فرد. قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا من علماء الحجاز، قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. كلام جميل جدا. يبقى هنا لو أن ثقة شذ بمسألة تسمى شذوذ، أما غير الثقة فلا يسمى حديثه إيه؟ شاذ، لأن معنى الشذوذ في مشكلة، في خلاف موجود قد يكون راجح ومرجوح، والعلماء يتورعون عن قول إن فيه إشكال ضعيف، فهنا شاذ بمعنى يوقف في هذه المسألة فيها مخالفة. قد تمضي المخالفة، يأتي بعض أهل العلم يقول لك لا، ممكن التوفيق، أو ممكن نرجح الأعلى أو الأدنى، هذا بالنسبة للشذوذ. لكن بالنسبة للتفرد من الضعيف لا يقبل أيا كان، واحد ضعيف تفرد بكلام، حتى إن بعض العلماء طبعا لهم أيضا مذهب في هذا، إن واحد ضعيف وتفرد ممكن نرقع له الكلام بتاعه، بمعنى ننظر لحديث الطرق، هذا أمر مكلف. نعود إلى الحديث، قول واحد هذا الإسناد ضعيف، هو لما جاء مسلم إلى البخاري وعرض عليه حديث كفارة المجلس، وده موجود في الصحيح عند البخاري، وجاب له إسناد فيه إشكال، قال هذا حديث منكر، حديث فيه نكارة، رغم أنه حديث نادر، والبخاري رفضه، ما قالوش لا ده عندي الطريق بتاعه وممكن نسنده ونعمله. هذه الطريقة طريقة المتأخرين، وإن كانت يعني فيها نوع من التبسيط والتعليم لطالب العلم، إلا أنها تجرئ طالب العلم المبتدئ على الهجوم على السنة، يصحح ما شاء ويضعف إيه ما شاء. فطريقة المتقدمين هي طبعا أقرب في أن الإنسان ينظر ما قال أهل العلم في هذا. ودايما أتخيل معكم بأن علم الحديث أو الحديث النبوي كحقل ألغام، عارفين حقل الألغام؟ لا يدخل فيه إلا واحد بصير، عشان تدخل بقى جوه عشان تقول لي ده بقى فيه علة وده ضعيف وفي مشاكل وإلى غيره، واحد بصير عارف يقول لك في موضع معك كشاف، إنك لو دوست قدمك في هذا الموضع ممكن اللغم يفجرك. ويمكن نرى أن من القدماء من كان يسقط بحديث واحد، يقول لك فلان ده روى الحديث الفلاني، حديث الطير ده من بلاءه من فلان، حديث الفلاني من علان، بحديث واحد يسقط. فلذلك ينبغي لطالب العلم في بدء طلبه للعلم أن يكون حذر، يعني لا يتجرأ أبدا أن يتفرد بقول له، حتى ولو كان متيقن تماما إنه سليم. البعض بيتطفل على غيره، بيبقى حرامي بس حرامي نزيه، عارفين الحرامي؟ بس واحد ايه نزيه، بمعنى ما بيسرقش الا الحاجه الايه النزيهه، ياتي على بعض العلماء والمشايخ واللي هم اللي اشتغلوا ويروحوا ايه مجرجر، زي مثلا كثير من الشباب يقول لك ومش عارف ايه وايه ويجيب لك تخريج الشيخ الألباني وينقله بتمامه او بعض المخرجين. وقد يكون الشيخ الألباني بظن بعض الكتب الآن مش موجودة ويمكن في كثير من الشباب نشرها على الانترنت وعلى هذه الأشياء كما ملتقى للحديث. تلاقي واحد شاب مطلع له كتاب وبالنص نقل الكلام كله التخريج كامل، يعمل لك تخريج صفحة ونص صفحتين من الشيخ ناصر، وفي النهاية يجيب الحكم بتاع الشيخ ناصر القديم. طب الشيخ ناصر رجع هيعمل لي صاحبنا والكتاب ما زال موجود، فهذا لا يجوز. الإنسان لا يتجرأ، لابد أن يعني إن أراد أن ينقل عن الشيخ ناصر أو غير الشيخ ناصر لابد أن يعني يعزي الأمر إلى أهله وخلاص، قول قال الشيخ ناصر كذا، وليس هذا عيب بل هذا شرف لك إنك مش عارف تصل للحديث فأوصلت إلى عالم من العلماء اللي هم عنده باع في هذا العلم أو غير الشيخ ناصر. طبعا الأولى والأقرب إن دايما طالب العلم يحاول إنه يجمع، ينظر في البدايات، يعني مثلا عندكم كتاب الصحيحة، السلسلة الصحيحة والضعيفة، تعد من أعظم وأفضل المعلمين لعلم الحديث، لأن الشيخ ناصر فرغ عقله في الكتابين الصحيحة والضعيفة، فرغ دماغه، يعني بيمشي معك خطوة خطوة زي بالضبط كده عندنا الحروف. لما قلتك مثلا إيه دخل داخل، يجيب لك الدال والخاء واللام مفرقة، فبيفرق ويبدأ يعني يفصل لك المسألة تفصيل غير القدماء، يقول لك قول واحد كذا ده هو بيبقى فصل. ويمكن من الأشياء التي يعني أيضا تلفت النظر بأن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى كان مبتكر طريقة يعني مدى علم ما سبقه أحد، يعني مدى علمي ما سبق، ولكن من كان من قبل على طريقة الشيخ ناصر أو الشيخ ناصر تابع من قبل من العلماء كالحافظ ابن حجر والسيوطي وهؤلاء المتأخرون فتابعهم ولكن استفاد منهم، وهو الاستفادة إنه ممكن مثلا عنده حديث صحيح وله طرق كثيرة جدا ضعيفة، فممكن عشان ايه يفصل لك الحديث ممكن يهدي بالايه بالاضعف، تمسك لك ويقول لك فلو كده حديث صحيح ويجيب لك الاضعف ويقعد يجيب الطرق والطرق تمشي معاه معاه لغايه تتحير في النهايه يقول لك ايه وهذا الطريق ممكن يجبر الطرق الايه الماضيه فيصح به الايه الحديث. وقد يكون العكس، يجيب لك الحديث وصححه فلان وعلان وعلان وعلان، وطبعا الحديث مذكور في كتب العلل، وفي الاخر يجيب لك ايه ذكروا في الضعيفة طبعا، يجيبوا لك يقول لك والحديث فيه العلة الفلانية بعد أن سخ فلان وصحح وفلان قال فيه كذا إلى غيره. فالشاهد يعني إن السلسلة صحيحة والضعيفة مدرسة، لكن لا تقف عند هذا، لا تقف عند هذا، لابد أن تنظر في كتب غير الشيخ ناصر، ولابد أن ترجع لكتب المتقدمين، وكلما يعني لانت قدمك في السير في علم الحديث لا تقف، افضل ماشي، وكلما دخلت كلما استفدت كثيرا، وخاصة بقى لما ترجع لكتب المتقدمين وترى من يعني أفنوا أعمارهم في هذا الكتاب اللي هو علم الحديث. عندك مثلا البخاري صنف التاريخ الكبير يعني في عمر يزيد على 20 سنة، وده البخاري، ده البخاري لو قاعد في مجلس هيكبه قاعد كده هو ممكن يدي لك 1000 حديث من حفظه. نعم لا أنا بتكلم تقريبا التاريخ لازم البخاري إلى أن انتهى مع الصحيح وقبل الصحيح، يعني ظل معه يدخل فيه إلى آخر رمق. ولذلك الكتاب طبعا لما تلقاه العلماء تلقوه بنوع من الدهش والإعجاب، وفصله وقرأه مرات على طلابه رحمة الله عليه. بالنسبة للصحيح نفس القضية، الصحيح ظل ينقح فيه ويزيد ويضيف، وقرأه أكثر من مرة قراءات في مجالس على طلابه في مناطق متفرقة إلى أن لاقى يعني الشهرة اللي هي المعروفة اللي هي الموجودة. فالشاهد هنا اللي احنا نريد أن نصل إليه وهو أن طالب العلم لابد أن يحاول في مدى عمره أنه لا يقف عند باب. الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، يعني هو مات سنة 800 تقريبا 54، والتقريب ظل يضيف في الهوامش والحواشي، يعني رأيته بخطه تقريبا سنة 852 في بعض الإدخالات ما وقف. نفس القضية الحافظ ابن حجر أيضا أول ما صنف من كتب على سبيل التدريب اللي هو تغليق التعليق. والكتاب هذا يعني فيه أخطاء كثيرة لأنه يعني كان بداية، وأدخل ما في التغليق في الفتح، وتجد فيه مخالفات بين هذا وذاك. إن في الفتح ربط قال فيه مثلا التغليق المسألة الفلانية، ده حديث صحيح ده كذا، يقول لك لا هو يراجع هو عنده إن المسألة فيها كذا إلى غيره. فطالب العلم لابد على مدى حياتي لابد أن يجدد، ولابد أن يمضي، ولابد أن يسير، ولابد أن يسأل. وربما في مسألة تحرف فيها ولا تيأس، ممكن تظل معك المسألة 10 سنين. يعني ابن عباس يعني فترة طويلة جدا وفي نفسه سؤال يريد أن يسأله لمن؟ لعمر، ومتحرج إلى أن حانت الفرصة أن عمر يعني كان في الحج وكان محتاج إلى ابن عباس أن يسكب عليه بعض الماء من أجل الوضوء، هو انتهز الفرصة وراح سأله السؤال. فيفضل في نفسك شيء، يبقى دايما عندك مدونات، أوراق مش أوراق متفرقة كده زي الإخوة، يبقى عندك مدونات حاجات كشكيل دفاتر، وتبقى هذه في مسائل عندك في رأسك مش عارف تصلها لحل، ضع هذه المسائل وابدأ سائل العلماء، ولا تقف عند عالم واحد أبدا. ممكن تحاول العالم الفلاني والفلاني والفلاني، وبالذات في علم الحديث، وتسأل المتخصصين في هذا. قد تجد عندي خطأ عظيم شنيع جدا جدا جدا لا يتضح إلا عند غيري، تروح لفلان ورأيك في المسألة الحديث الفلاني هيفصح لك ويبين لك. وبالذات علم الحديث كم من كبار العلماء الكبار وقع لهم أخطاء وأوابد، لأن علم كبير بحر، وإذا ظهر له رجع. ولذلك الطعون التي يعني صوبها الكثير للشيخ ناصر رحمه الله تعالى، غالب من طعن بيبقى من أصحاب الأهواء والأغراض، لأنه هو وصل لمسألة معينة وآخر منتهى وصل إلى صحة الحديث أو ضعفه. طبعا الذي عمل على شغل الشيخ ناصر ما بدأش من حيث ما بدأ أبدا، ده بيبدأ من المنتهى. وقف الشيخ ناصر عند الحديث في جزء معين، جاء اللي بعديه بدأ يكمل على شغل الشيخ ناصر ووجد أن الحديث مخالف لما قال الشيخ ناصر، فيبدأ يشهر به ويشنع. وكما ذكرت في المرة الماضية أنه تراجع عن حديث كثيرة جدا. فعلم الحديث يعني بيحتاج إلى ثقة بالنفس، إلى ثبات، إلى طول نفس. لأن البعض، أذكر أحد الإخوة الأفاضل، والأخ هذا يعني أنا أحبه كثيرا جدا، وهو كان فترة مشهور وحقق كتابا، كتاب حققه واشتغل في شغل جيد، ولكن طبعا كما قلت العلم بحوره كبيرة، وهو كان لسه يعني في أول القدم في العلم. والكتاب كان مش عاوز طبعا أذكر اسم الكتاب لأنه هيتعرف من هو، والكتاب كان صعب جدا وأسانيده نازلة ومشاكل فيه كثيرة. طلع الكتاب وقع في يد أحد المنشغلين بالحديث من الأحناف، وراح جايب بقى طبعا مسك الكتاب بتاع صاحبنا ده وشرحه، وبدأ بقى إيه هذا القزم المتجرئ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كلام، والأخ حساس شوية فخلق قفل الباب خالص. الكلام ده حوالي من تقريبا 15 سنة تقريبا أو 20 سنة، وبسب خلاص، وبس عاد شغال عمل شغل إيه في بيته له، ويقول لك بقى لما موت بقى إيه يطلع ولا ما يطلعش. فالإنسان يكون عنده ثقة بنفسه، وطبعا يعني مرة ستصيب ومرة ستخطئ وليس بعيب، إن أخطأت ليس بعيب وإن أصبت ليس بعيد، المهم أنك لا تقف ولا تصر على الإيه؟ على الخطأ حتى تستطيع أن تمضي. وكما قلت كل ما الإنسان كان رحلة ويحاول يستفسر ويسأل ويشوف ويعمل ويسوي، ولأن الدنيا فتحت، الدنيا فتحت الآن، ممكن مثلا أشوف المسألة دي مع من، الحديث ده إيه إشكالات في هذا الباب، في هذا الرجل إيه الإشكالات اللي فيه إلى غيره، حتى أستطيع أن أصل إلى الصواب. فعلى هذا الشذوذ هو إيه؟ مخالفة الثقة لثقة أعلى، لمن هو أوثق، أو للثقات، حتى نقول هذا إيه شاذ. أما التفرد فلا. وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، ودي قضية خطيرة. يعني كم من علماء تفرد وليس لهم إيه متابع، ولكن ممكن نقول هذا شذوذ لفظي بس، لأن البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح لما ساق مشكلة جمل راكب واشتراط النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتراط جابر، والحديث ساقه في الصحيح بصور متعددة جدا، فيها الشرط وفيه ما فيش الشرط، وفي في المتن خلاف كثير جدا، ما نسمي هذا يا إخواننا؟ نسمي إيه؟ شذوذ، ولكن شذوذ لفظي لا يغير في المعنى ولا في الأصل. وذلك البخاري ساقه يعني قال بعض أهل العلم ما ساق البخاري الطرق المتنوعة هذا إلا يبين أن الحديث فيه خلاف ولا يضر، بدليل أنه استشهد بالأول واستشهد بإيه بالثاني. وذلك بعض أصحاب الأهواء يقول لك ده البخاري في متناقضات، ساق أحاديث بعضها يروي أبدا. هذا الخلاف الذي وقع في بعض المتون أو في بعض الرجال أو بعض الأسانيد خلاف لا يضر لا بالحديث سندا ولا يضر بالحديث إيه متنا. والبخاري أعلم أعلم بهذا العلم من غيره من الكبار، فكيف بأصحاب الإيه الأهواء. فعلى هذا يبقى موضوع الإيه المخالفة أو التفرد إنها مخالفة مجرد لفظ لا تضر بالإيه بالحديث. ممكن مثلا أقول مثلا كلفظ شذ علقمة بن وقاص الليسي في هذا الحديث وتفرد، يعني على سبيل اللفظ فقط، لكن كشذوذ يخرج عن المعنى فلا. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا، هو بيرد على مين دلوقتي ابن الصلاح؟ على الحاكم. ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى ابن سعيد الأنصاري، يبقى في تفرد كامل تام في الحديث إلى يحيى بن سعيد الإيه، وقيل رواه عن يحيى بن سعيد تقريبا عدد كبير يعني. قلت تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، بعد بقى إيه وصل إلى يحيى بن سعيد على سبيل الإيه التفرد من ممن تحت يحيى بن سعيد كثر كثير، فيقال أنه رواه عنه نحو من 200 وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. طبعا في بعض العلماء قالوا بأن الحديث إنما العمل بالنيات متواتر، روية بصور متواترة، وطبعا يقصدون بالتواتر من طريق من يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن هذا طبعا على قول الفقهاء. أما أهل الحديث فالتواتر عندهم يبدأ من الإيه من الصحابة. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، رواه عن عبد الله بن دينار شعبة وكذلك سفيان، ولكن تفرد به عبد الله بن دينار، وأظن هذا الثالث من مفاريد الإيه البخاري. أخونا اللي مشغل بالثلاثيات، ثلاثيات بس ولا عندك حاجة تانية؟ سؤال بس مش كده. فهذا من ايه من ثلاثي، اقصد من مفاريد البخاري، مما تفرد به البخاري اللي هو حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الاحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. يبقى كل ده بيرد على التفرد. وقال الذي قاله وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشارك في نظيرها جماعة من الرواة. فإن الذي إليه هو الحرف بمعنى لفظ أو كلام، يعني ممكن مثلا الكلام ده يسمى حرف. فقضية أنه له مثلا 100 حرف بمعنى 100 حديث، واضح إزاي؟ أو 100 زيادة عن الحديث، قد يكون الزيادة في حديث كامل حديث تفرد به، وقد يكون جزء من الإيه من الحديث يسمى إيه حرف. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. يبقى لو سمعنا أن في حديث لك في البخاري حديث شاذ أو هذه في شذوذ، يبقى نقصد هذا الشذوذ الإيه المقبول الذي لا يؤثر على الحديث لا في الإسناد ولا في المتن، كالتردد بين ثقتين. عالم فحل كبير روى الحديث من طريق شعبة، وفحل دونه رواه من طريق سفيان، طيب ايه الحل في المسألة دي؟ في ايه؟ شذوذ. مش في شذوذ؟ في مخالفة، لكن هل تؤثر؟ تؤثر. طيب كما ساق الحاكم في العلة التاسعة او العاشرة، ما رواه عبد الله ابن دينار او عمرو بن دينار عن انس، والطريق هذا روي من طريق اخر عن طريق عبد الله ابن دينار، واخطأ من رواه عن عمرو اقصد، فقال هذه علة، فان الذي رواه عن عمرو رواه عن طريق الجادة، ولكن الحديث من طريق عبد الله ابن دينار وليس من طريق عمرو بن ايه ابن دينار. طب هذه مشكلة، فيها مشكلة، تردد بين ثقتين، في مش مشكلة، عمرو بن دينار ثقة وعبد الله بن دينار ايه ثقة، والذي اكتشف العلة وجد ان العلة غير قادحة لا تؤثر في المسألة. قال واما ان كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، وده كلام جميل جدا، يعني الزيادة من الثقة ايه مقبولة على الاطلاق. ولذلك كانت مثلا مفاريد الزهري او مفاريد مالك، هذه كانت يعني كما يقال تحفى الاقدام من اجل ان تصل اليه، تضرب لها اعناق المطي سفر من اجل غرائب مالك او الزهري، لكن غير مالك وغير الزهري وغير الناس الكبار كانوا يفرون منه، لما قيل فلان عنده غرائب قال منها نفر، نهرب من هذا، لأنه طبعا ليس بالأهلية التي يعني يثق فيه الناس لأنه عنده غرائب. وأما إن كان المنفرد غير حافظ ومع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك يعني ليس بهذه الدرجة كان دون هذا فحديثه إيه مردود. في عندي بعض المسائل كده سريعا، وهي يعني بعض الأشياء التي ممكن ننظر فيها إشكالات، كمثلا تعارض الوصل والإرسال، تعارض الوصل والإرسال، وكذلك أيضا تعارض الوقف والرفع، واحد وصل واحد أرسل واحد رفع واحد إيه أوقف. فعن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وصله إسرائيل عن إبراهيم عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه، ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة. يبقى عندنا هنا إسرائيل عن أبي إسحاق وصل، والكبار ها الضخام شعبة وسفيان عملوا إيه أرسلوا. ليس فيه أبو قال طيب قال ومن رواه موصولا أصح، لأنهم سمعوه في أوقات مختلفة، وشعبة وسفيان وإن كان أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحاق لكنهما سمعاه في وقت واحد. وقيل بأن إسرائيل ألصق وأقرب من إيه من أبي إسحاق أو في أبي إسحاق من شعبة وسفيان. إذن على هذا يجوز أن يكون المفضول يأتي بحديث إما مرسل أو مرفوع يكون أثبت من إيه من غيره، وكما قلنا بيحتاج هذا إلى مهارة ودربة في هذا. وقيل من طريق أبي داود عن شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، قال نعم. قال وإسرائيل ثبت في أبي إسحاق، ثم ساق من طريق ابن مهدي قال ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم وأخرج وأتم وأخرج. نعم. ثم بعد ذلك قال عبد الرحمن بن مهدي إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان إلى آخر. يبقى قد يكون الشخص اللي هو الأدنى في شخص معين ثقة وأعلى درجة من الأوثق فيعتمد طريقه دون غيره. أيضا يبقى على كده، والبخاري روى طبعا الحديث في صحيحه من طريق من أبي إسحاق السبيعي من طريق إسرائيل واعتمد صحته. وبعض أهل العلم الحديث ضعفوا أو أوقفوا يعني. أيضا رفع اليدين إذا قام من الركعتين. عندنا مواطن الرفع حد يعرف كم موطن؟ ثلاثة. ثنتان متفق عليهما والأربعة وأنا عاوز إن أنا ماشي خليهم أربعة ماشي أربعة ثلاث متفق عليها ووحيدة عليها خلاف. المتفق عليها اللي هو تكبيرة الإيه؟ الإحرام، الخفض والإيه؟ خلاص انتهينا من دول، دول ما فيش خلاف خالص. في خلاف عليهم؟ الخلاف على القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة في خلاف، ومن العلماء من رفع ومنهم من إيه؟ من أوقف، واللي أوقف قال لا يعمل واللي رفع قال يعمل. مثلا عندنا عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. وروي موقوفا هذا على ابن عمر. البخاري أيضا رجح الرفع، رجح الايه؟ الرفع. طيب عندنا في خلاف على الجزئية اللي هي رقم ايه؟ اللي هي الحركة رقم أربعة. نفس الحركة الرابعة طبعا الأصل فيها ايه بقى؟ انها سنة، لأن الذي رفع أصح وأقرب. طيب في خلاف موضع الرفع، يعني امتى يرفع يديه، متى يرفع اليدين. الفقهاء يقولون يرفع من أدنى إلى أعلى، هو قاعد تحت يرى رفع يديه عشان إيه؟ يطلع. وطبعا بنوا أمرهم هذا على القياس، إن الحركة لا تكون إلا مع بداية، أقصد الرفع لا يكون إلا مع بداية الإيه؟ الحركة. أنا نازل بقول إيه؟ الله أكبر، وروح إيه؟ نازل. أنا طالع بقول الله أكبر، وروح إيه؟ طالع. فقاس يقاس هذا على بدء أو رفع اليدين مع الحركة. وأهل الحديث قالوا لا، لا يكون رفع إلا من علو، الرفع كله إيه؟ وهو عالٍ، فعشان يبقى من تحت ويطلع لفوق فهذا مخالف، لا يكون إلا من أعلى. وطبعا الأمر ده بنرى فيه خلاف كثير، حتى بين المشايخ نرى خلاف كثير، ولكن الراجح هو أنه لا رفع إلا من إيه؟ من أعلى. إذا قام رفع يديه إيه؟ أعلى، وهو من أعلى. ورفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع رفع يديه رفع من الركوع وإلى آخره. طيب بالنسبة بقى للموضوع الثاني وهو الإشارة والتحريك، تفضل. هي نفس المشكلة، هو نفس المشكلة، قضية الهوي والنزول، هل على اليدين أم الركبتين. وفي طبعا أقوال كثيرة، وفي حديث مقلوب إلى غيره، لكن الأقرب للسنة هو أن ينزل بيديه ثم ركبتيه، ويعني يراجع النصوص التي وردت في هذا. تفضل. هو النزول، يكبر حال النزول، وهذا يختلف عن المتابع للإمام، فالمتابع للإمام لا ينزل إلا بعد نزول الإيه؟ الإمام. ولذلك العلماء يقولون بأن العبرة بالحركة لا بالصوت. الصوت انتبه، الله أكبر، ممكن لسه واقف تقف ما تتحركش، لأن بعض الأئمة يفضل في الميكروفون واقف كده ومتربس، فمود الله أكبر وتروح إيه؟ نازل. الذي خلفك المأموم لا ينزل إلا بعد أن يرى الإمام وضع جبهته على الإيه؟ على الأرض، أو مثلا نزل إلى الركوع. فإذا البداية أبدأ الله أكبر وأنزل، سمع الله لمن حمده، وأنا إيه؟ طالع. لكن يتابع. طبعا في بعض المذاهب بيقولون ببطلان، يعني مثلا لو إنه هو طالع كده وما قالش إلا فوق قالوا الصلاة باطلة لأن الحركة مع أو التكبير مع الحركة، فخالفها وقال قيام هي الأصل من إيه. لكن الأمر في هذا واسع، يعني مثلا لو نفسك وانت كده وإيه ها سمع الله لمن حمده ها قلت وانت واقف جزءها ما فيش لا حرج في هذا. أول ما تبدأ الحركة تكبر سواء في نزول أو في الصعود. والشيخ ابن عثيمين في هذا كلام طيب في الشرح الممتع، يعني يجد إن هو المسألة فيها نوع من الإيه من السعة لاختلاف الأقوال في هذه الإيه المسألة، لكن اللي احنا عاوزين نوصله وهو ها الشرح الممتع في الصلاة. نعم. طيب المشكلة اللي أنا عاوز أوصل لها وهي نقف عند جزئية وهو أن الصوت لا يحركك، واضح؟ يحركك إيه؟ الحركة، ماشي كده؟ في بعض الصور تفهم حركة على الصوت. ما هو لا ديارة تابع الإمام. فيش بص يا أخوانا رضي الله عنكم، إن عندنا في السنة أنه لا يصلي خلف الإمام إلا أهل علم وفضل يتابعون الإمام متابعة شرعية، يعرفون الإمام متى بدأ ومتى هيركع وإلى غيره. يعني طبعا لما يبقى خلف الإمام جهلة هو بيقول الله أكبر روح كله نازل كله للصف الوراء إيه؟ بينزل وراء. فاحنا بنتكلم على تطبيق السنة إن الخلف الإمام يكون عالم وعارف الإمام هو بيقول الله أكبر ونازل، يبقى ما ينزلش إلا لما ينزل، فالذي وراه يفعل هذا والذي وراه يفعل. لكن لما مثلا الإمام لسه فوق واللي وراه راح متشنكل نازل كل الصف إيه؟ نزل. فلا علة بهذا، لأن المفروض كل الصف يتابع حركة من إيه؟ من أمامه حتى يصل. وذلك العلماء ركز معي في الجزئية دي، قالوا لو أن رجلا صلى خلف صوت صلاته باطلة، ولو صلى خلف هيئة صلاته صحيحة. بمعنى لو أنا جبت المذياع من مكة المكرمة وبيقول الله أكبر وبيصلي الظهر أو بالقاهرة أو أي مكان، أو أنا في مسجد تاني وصوت مسجد تاني بصلي عليه، هل تصح هذه الصلاة؟ لا تصح. لكن لو عندي امتداد من هنا إلى نهر النيل وبعد النيل امتداد آخر، هل الذين خلف النيل يتابعوا الإمام الذي هنا أو لا يتابعوا؟ يتابعوا، لأن الصلاة مستمرة، فالمتابعة بالحركة وليس بالصوت. فضل أنا ما تدخلنيش في متاهات. لا نعم. وفي بحر كمان في مجموعه اللي المكان يعني بينهم اسفل وطاع كمان، وكانوا صورنا على الخط المذيع لا لازم الشكل نفسه. قال الحسن البصري نصا لو ان قوما خلف النهر يرون الاناس وهم يصلون في متابعه انه من بعيد شايفينهم يركعون معهم ويسجدون معهم يتابعون، اما الصوت فلا. لو الصوت بقى يبقى نفتح الباب ان ممكن نصلي الجمعه على مكه، ممكن ماشي يا اخي اصل انت مصمم على الصوت. لا لا لابد ان احنا كما قلت لك دايما حاول في الصف بتاعك الاولاني تنتقي الافاضل اللي عندهم علم اللي يتابعوا كلهم. يا اخوانا ما تركعوا الا اذا وجدتموني انا ركعت ما كذا ها هو انت بتفتح لي باب تاني. هو طبعا الاصل المتابعه، الاصل الايه المتابعه، ولكن كما قلنا اذا كان الامر طبعا الان مما عمد به البلوى، في فرق بقى بين ايه بين امر الشرع مفتوح وبين امر عمد به البلوى. ان عندنا الان ما في مساجد الا كما سيفعل بسردين، فلو في متابعه امتلأ المسجد وخرج الى الخارج واقوام تابعوا معي يعني في في في جانب اخر الى الدور الاعلى يجوز. وضحت الصوره؟ بهذا مما عمد به لأن ما في سبيل إلى هذا، لكن الأصل هي المتابعة. كان يصلي من صلي الرجال ثم النساء في الخلف، فعلى هذا إذا امتد إلى ما لا نهاية لا حرج. وفي المغني في بحث قيم جدا جدا في هذا الباب اللي هي متابعة الإمام بالحركة أو بالصوت، يعني في بحث. طيب نعود إلى الإشارة والتحريك. فحديث عبد الله بن زبير عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه طيب هذا اللي هو مروي ورد في كيفية وضع اليدين على الفخذين في الصلاة مع الإشارة، وده ورد فين؟ في مسلم. وعن زيد قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حذت بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرزغ والساعد، فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال ووضع يديه على ركبتيه، ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. وهذه زادة شاذة لأنها في سنن أبي داود وشاذ. وزائد أيضا قال أنبأنا عاصم ابن كليب الجرمي أخبرني أبي أن وائل ابن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى صلاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فنظرت إليه يصلي فكبر، فذكر بعض الحديث وقال ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. قال أبو بكر ليس في شيء من الأخبار يحركها. من هو أبو بكر بعده؟ ابن خزيمة، الحديث في صحيح ابن خزيمة. ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائد ذكره من ابن خزيمة. وعن عمرو بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر، وهذا عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركه. ودي شاذة، ودي إيه؟ زيادة شاذة. طبعا اختلف العلماء بقى هل في فرق بين التحريك والإشارة، مش هندخل في الأمور دي، لكن لما نرى هذا الخلاف العظيم في هذه المسألة ونرى أن يعني 11 طريق ثابت صحيح في الإشارة، وهذا الطريق الذي تفرد به زائدة في هذا الخلاف، فكطالب علم مبتدئ لا أتجرأ على المخالفة مع الفرد وأترك الإيه؟ الجماعة، وخاصة علماء كبار. أيضا أن الطريق الذي رواه زائدة، يعني طريق زائدة بالذات، فيه القبض مع التحريك. واضح إزاي؟ يعني الذين يقولون بالتحريك لا بد أن يقبض، يقول لك الحديث في قبض، وطبعا الحديث لم يرويه مسلم ولا رواه أحد من الصحيح، لكن كما قلنا ممن صححه يعني من الطرق ذكر فيه القبض، أنه قبض على الركبة. جميل، كما فعلت هكذا أنت ناوي تحرك برضو يعني، مش مشكلة. فأنت بالك طبعا أنا أرجو رجاء رجاء إن طالب العلم يكون عنده مرونة في المسائل الخلافية. احذر احذر ان صدرك يضيق بمسألة تناقش فيها العلماء الكبار وقع خلاف، احذر. لكن الاولى والاقرب اني مثلا احاول اني دايما اجبر الصدع اللي بين الايه الاخوة في الخلاف. اديك انا مثلا انا دخلت مسجد، والمسجد ده مثلا ليه طريقة معينة، الامام بتاعه والناس كلهم طريقة معينة، والطريقة دي لا تضر، إيه اللي هعمله؟ لابد أن أنا أجاري ما هم عليه، طالما ليس هناك مخالفة، بل هناك أشد من هذا. ودي أقولها للإخوة الأئمة تو الأوقاف، يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر متشدد جدا جدا في إنكار البدع، يعني له فتوى لو أن رجلا دخل مسجد تقام فيه البدع هل ينكر؟ هل ينكر؟ فقال الأولى الأولى أن يقيم هو السنة في ذات نفسه، فإن سئل أجاب وبين، وإلا ينصرف حتى لا تكون هناك مفسد. يعني ما دخلش جامع مثلا بتوع صوفية أنتوا كلكم على ضلالة والكلام زي كده، هتقولي ده ابن مسعود عملها ودخل عليهم وما أسرعكم إلى الهلكة يا مش عارف إيه، فرق ده ممكن ياخدوك علقة علقة ما خدهاش حمار. عمرو بن شرحيل الشعبي قال دعاني أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. عمرو بن شرحبيل ده مين؟ ده رأس العلماء. قال فيعني أرادني فذهبت إليه مسافرا، فمررت بأحد مساجد الكوفة فدخلت المسجد فصليت ركعتين سنة. قال فبينما أنا أصلي فإذا برجل عالم كور عمامته كده كبير وجالس وبيحدث الإيه اللي جالسين، فقال ينفخ في الصور وهما صوران، الصور الأول كذا والصور الصور الذي ينفخ فيه للبعث والنشور، فالصور الأول كذا والصور الثاني كذا. قال فعجلت، عاوز يغير الإمام كبير وعاوز يقوله ده غلط وصح. قال فأسرعت بالصلاة ثم قلت يا شيخ إنما هو صور واحد. فقال أتردني وقد رويت الحديث عن فلان، واحد بقى فلان بقى من فلان وفلان أي عدو نفسه. قال ثم قام إلي بنعله فتتابع الحضور بنعالهم كل ما قام جم جزم. قال ما تركوني حتى قلت ألف صور مش صروح، حتى أنه رجع إلى أمير المؤمنين فقال أخبرني بأعجب ما رأيت في رحلتك، فذكر له القصة. فظل يضحك أمير المؤمنين حتى ضرب الأرض بقدميه من شدة الضحك. فإذا بعض الإخوة بيبقى عنده نوع من الإيه من السخونة، يدخل داخل مسجد في مشاكل وياخد له علقة طبعا يطلع منها زي صلاح كده بتاع أبو حسين ده، ويطلع منها مكسر وفكر أنه جاهد في سبيل الله وإن هذا هو البلاء المبين، ويكفي أن أنا انضربت بس أقمت سنة. أنت ما أقمتش حاجة، ده هم مش هيفضلهم مصرين على فالإنسان يكون عنده حكمة في كيفية إقامة السنة إنه يعمل. يعني كنا في اليمن كان عندهم اللي بيضم ده يعني خارج من الإسلام وما يقدرش تنكر، وعندهم جهلة كده يقول لك أصل اللي بيضموا دول كانوا زمان الصحابة لما كانوا إيه معهم بعض الأصنام فيخبوها في هدومهم ويمسكوها كده فما حدش يضم. فكنا كمصريين طبعا عشان ندرس حل البلد إن كان في احتشام بين المصريين وبين اليمنيين، فإيه كنا نضم، فيقول لك دول جهلة ما يعرفوش حاجة فلذلك يسيبونا، إلى أن فتح الله قلوب البعض وبدأ يسأل طب انتوا ليش بتضموا ليش ما بكده، فنقول له الضم كذا ورد كذا والحديث كذا ورد عن 50 صحابيا احاديث الضم وكذا، فكان منهم من عنده يعني قبول من غير هؤلاء المتعصبين من معممين الشيعة يقبل. وبفضل الان في اليمن تقريبا يعني ممكن نقول كل اهل اليمن حتى بما فيهم بعض القبائل والسادة وهذه صاروا يلتزمون بالسنة. فالشاهد انك اللي تقيم السنة لابد ان يكون حكمة عندك، حكمة في التطبيق. اقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في عندي هدية لكم، وهذه الهدية بدأها الأخ الفاضل، اسم الأخ إيه بقى واسمك بالكامل؟ الصعيدي. أنت من بتوع الهريسة والذهب والكلام ده ولا غير؟ ماشي. هو طبعا كان أراد أن يقرأ علي ثلاثيات البخاري، فرأيت أنني أتحفكم بأسانيد ثلاثية البخاري وهو يقرأ علي، وإن شاء الله عندي الأسانيد. الله يعزك رضي الله عنك. فعندي الأسانيد إلى الثلاثية وإن شاء الله الإخوة الأفاضل يصوروها ونختمها لكم إن شاء الله في هذا المجلس المبارك. وبعد كده لو حد جالي من اللي هم ما حضرش ملوش حاجة إن شاء الله. عندي الثلاثية اسميتها منار القاري إلى ثلاثيات البخاري، منار القاري إلى ثلاثيات البخاري. طبعا بالنسبة لو في أخوات نساء يستمعن عن طريق الغرفة فلهن إجازة سواء في البخاري أو غير البخاري، النساء لهن إجازة يعني عن طريق السماع غير المباشر. أما أي رجل على ظهر الأرض يستعيد يأخذ مني شيء إلا بإيه؟ بالسماع المباشر، يكون إيه قدامي. الحمد لله الذي تواتر علينا فضله وإحسانه، الموصول إلينا بره وامتنانه، والصلاة والسلام على من صح سند كمالاته، وتسلسل إلينا مرفوع ما وصل من هباته، وعلى آله وأصحابه وناصريه وأحزابه. وبعد، يقول العبد الفقير أبو محمد القرشي صلاح الدين علي بن عبد الموجود ميرة القرشي، هذه ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله طلبها مني بعض الأفاضل مسندة طمعا في اتصال النسب بالإسناد لأهل الفضل حتى بلوغ الغاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدد الأحاديث الثلاثية في صحيح البخاري 22 حديثا بالأحاديث المكررة، وبإسقاط التكرار تكون 16 حديثا. هذا ما عندك؟ وأرويها بجملة من الأسانيد منها. رواية عن علي بن إبراهيم الحرازي بمسجد الحرازي بصنعاء اليمن بقراءة بعض الصحيح، ثم إجازة الباقي عن العلامة علي بن محمد الأكوع الأكبر عن شيخ العلامة أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الجنداري عن العلامة حسين بن محسن الأنصاري الحديدي اليماني عن محمد بن ناصر الحسني الحازمي الضمضي والقاضي العلامة أحمد بن الإمام المؤلف محمد ابن علي الشوكاني كلاهما عن الإمام محمد بن علي الشوكاني عن شيخي السيد العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم ابن أحمد بن عامر الشهيد عن حامد بن حسن شاكر عن السيد العلامة أحمد بن عبد الرحمن بن الحسين الشامي يرويه بالسماع والإجازة عن شيخي محمد بن حسن العجيمي عن شيخه أحمد بن محمد العجلي اليمني عن شيخ يحيى ابن مكرم الطبري عن جده المحب الطبري عن البرهاني إبراهيم ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن صديق الدمشقي عن الشيخ عبد الرحيم ابن عبد الله الأوالي عن الشيخ المعمر محمد ابن شاذبخت الفرغاني الفارسي عن الشيخ المعمر أبي لقمان يحيى ابن عمار ابن مقبل ابن شهان الفارسي الختلاني بسماعه على محمد بن يوسف الفربري عن البخاري رحمه الله تعالى إلى ثلاثياته. ومنها ما أجازني به السيد محمد الحكيم المصري أستاذ الحديث والتفسير بجامعة الأزهر وأستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية سابقا عن شيخ العلامة المحدث محمد بن إبراهيم بن سعد ابن سعد الله الفضلي الختني المدني عن العلامة عمر بن حمدان المحرسي المدني المالكي عن عبد الله بن عودة أو عودة القدومي النابلسي عن حسن الشطي الحنبلي عن مصطفى بن سعد الرحيباني عن الشمس محمد بن سالم السفاريني عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي عن أبيه عبد الباقي البعلي الحنبلي عن أبي حفص عمر القاري والنجم محمد الغزي كلاهما عن والد الثاني البدر محمد الغزي عن زين الدين زكريا ابن محمد ابن أحمد ابن زكريا الأنصاري السنيكي ثم القاهري الأزهري الشافعي عن الحافظ ابن حجر العسقلاني من طريق أبي ذر رقم واحد. أخبرنا بها أبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان النيسابوري الأصل المكي سماعا عليها بالمسجد الحرام في شهر رمضان سنة 85 وهو أول شيخ سمعت عليه الحديث فيما أعلم. قال أنبأنا العلامة إمام المقام رضي الدين أبو أحمد بن إبراهيم أبو أحمد إبراهيم بن محمد ابن أبي بكر الطبري سماعا عليه وآخر من حدث عنه بالسماع أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي أنبأنا أبو الحسن علي بن حمد أو حميد ابن عمار الطرابلسي أنبأنا أبو مكتوم عيسى ابن الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد ابن محمد الهروي قال أنبأنا أبي أنبأنا المشيخ العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المسلملي وأبو محمد عبد الله بن حموي السرخسي وأبو الهيثم محمد بن مكي الكشميهني قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قراءة عليه وأنا أسمع مرتين مرة ببخارة ومرة بفربر. طريق أبي الوقت أخبرنا بها المشايخ العلامة أبو محمد نجم الدين عبد الرحيم بن عبد الوهاب ابن عبد الكريم بن الحسين بن رزين الحموي الأصل المصري قراءة عليه ونحن نسمع وأجازة وإجازة لما فاتني منه أبو علي محمد بن محمد ابن علي الزفتوي ثم الجزي قراءة عليه وأنا أسمع لجميعه وقرأت عليه مواضع مفرقة منه والعلامة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن البعلي نزيل القاهرة المعروف بالشامي قراءة عليه وأنا أسمع وقرأت الكثير منه أبو الحسن علي بن محمد بن أبي المجد الدمشقي قدم علينا القاهرة وقرأت عليه منه أيضا. قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن أبي النعم نعمة بن حسن ابن علي بن بيان الصالحي الحجار المعروف بابن الشحنة قراءة عليه ونحن نسمع لجميعه. قال وأخبرنا به أيضا على ست الوزراء وزيرة بنت عمر ابن أسعد ابن المنجة التنوخية ونحن نسمع. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الدائم والقاضي تقي الدين سليمان بن حمزة ابن أحمد ابن عمر ابن أبي عمر المقدسي وعيسى ابن أبي عبد الرحمن ابن معالي المطعم إجازة منه. عن عبد الواحد المديني وثابت بن محمد الخنجدي ومحمد بن زهير المعروف بشعرانة إجازة منه. قال أنبانا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد المظفر بن داود الداودي قال أنبانا أبو محمد عبد الله بن أحمد الحموي قال أنبانا الفربري قال أنبانا البخاري طريق كريمة. أخبرنا بها الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين ابن عبد الرحيم العراقي سماعا عليه لكثير منه. قال أبانا علي بن عبد الرحيم بن عبد الله الأنصاري المعروف بشاهد الجيش قال أبانا إسماعيل ابن عبد القوي ابن عزون قال أنبأنا أو أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن محمد الرضي مشافاة قال أبانا بجميع سوى فوت وهو أول الثالث والعشرين. عن محمد أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر الحلبي عن كمال الدين أبو الحسن علي بن شجاع بن سالم العباسي عن صادق بن مرشد بن يحيى المديني عن أبو الحسن علي بن عمر الموصلي عن أم الكرام كريمة بنت أحمد بن حاتم المروزية ونحن نسمع قالت أنبأنا الكشمهني قال أنبأنا الفربري قال أنبأنا البخاري طريق الأصيلي. أخبرنا بها أبو علي محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز المهدوي قال إذن مشافاة عن يحيى بن محمد بن سعد عن جعفر بن علي الهمداني قال أبانا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الديبجي قال أنبأنا إجازة عن عبد الله بن محمد بن محمد بن علي الباهلي قال حدثنا الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الجياني في كتابه تقييد المهمل قال أنبأنا أبو شاكر عبد الواحد بن محمد بن موهب ابن الحافظ محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال أنبأنا الأصيلي قال أنبأنا أبو زيد محمد بن أحمد المروزي قال أنبأنا البخاري إلى ثلاثياته وأولها الحديث اللي هو حديث مكي ابن إبراهيم. أقرأ حديث الأول وأنت تقرأ الباقي. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذه الإجازة وممكن باقي الأحاديث. امسك رتل. طيب الحديث الثاني هذا الأول مرة. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجاوزها. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارد بالحجاب. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فلترك شيئا قالوا نعم فصل عليه ثم أتى بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال فلترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين قالوا لا قالوا لا فصلى عليه ثم أوتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه. حدثنا أبو عاصم